بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 14 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعاقفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. عطف على ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، عطف القصة على القصة عودا إلى غرض من الكلام بعد تفصيله وتفريعه وذم المسوق إليهم وتقريعهم، فإنه لما جاء فيما مضى ذكر يوم الحشر إذ هو حين افتضاح ضلال المشركين ببراءة شركائهم منهم، أتبع ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهين الوحدانية لله تعالى. وإذ كان القرآن قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لو اهتدوا به، أتبع ذلك بالتنويه بالقرآن وإثبات أنه خارج عن طوق البشر وتسفيه الذين كذبوه وتفننوا في الإعراض عنه، واستوفي الغرض حقه. عاد الكلام إلى ذكر يوم الحشر مرة أخرى إذ هو حين خيبة أولئك الذين كذبوا بالبعث وهم الذين أشركوا، وظهر افتضاح شركهم في يوم الحشر، فكان مثل رد العجز على الصدر. وانتصب يوم على الظرفية لفعل خسر والتقدير وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يوم نحشرهم، فارتباط الكلام هكذا: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يوم نحشرهم، وتقديم الظرف على عامله للاهتمام، لأن المقصود الأهم تذكيرهم بذلك اليوم وإثبات وقوعه مع تحذيرهم ووعيدهم بما يحصل لهم فيه. ولذلك عدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله دون قد خسروا، للإيماء إلى أن سبب خسرانهم هو تكذيبهم بلقاء الله، وذلك التكذيب من آثار الشرك، فارتبط بالجملة الأولى وهي جملة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم إلى قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقرأ الجمهور نحشرهم بنون العظمة، وقرأه حفص عن عاصم بياء الغيبة، فالضمير يعود إلى اسم الجلالة في قوله قبله إن الله لا يظلم الناس شيئا. وجملة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار إما معترضة بين جملة نحشرهم وجملة يتعارفون بينهم، وإما حال من الضمير المنصوب في نحشرهم، وكأن مخففة كأن المشددة النون التي هي أحدى أخوات إن، وهي حرف تشبيه، وإذا خففت يكون اسمها محذوفا غالبا. والتقدير هنا كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وقد دل على الاسم المحذوف ما تقدم من ضمائرهم. والمعنى تشبيه المحشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور بأنفسهم لو لم يلبثوا في القبور إلا ساعة من النهار. ومن النهار من فيه تبعضية صفة لساعة، وهو وصف غير مراد منه التقييد، إذ لا فرق في الزمن القليل بين كونه من النهار أو من الليل، وإنما هذا وصف خرج مخرج الغالب، لأن النهار هو الزمن الذي تستحضره الأذهان في المتعارف، مثل ذكر لفظ الرجل في الإخبار عن أحوال الإنسان كقوله تعالى وعلى الأعراف رجال. ومن هذا ما وقع في الحديث وإنما أحلت لي ساعة من نهار، والمقصود ساعة من الزمان، وهي الساعة التي يقع فيها قتال أهل مكة، من غير التفات إلى تقييد بكونه في النهار وإن كان صادف أنه في النهار. والساعة المقدار من الزمان، والأكثر أن تطلق على الزمن القصير إلا بقرينة، وتقدم عند قوله تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في سورة الأعراف. ووجه الشبه بين حال زمن لبثهم في القبور وبين لبث ساعة من النهار وجوه: هي التحقق والحصول، بحيث لم يمنعهم طول الزمن من الحشر، وأنهم حشروا بصفاتهم التي عاشوا عليها في الدنيا، فكأنهم لم يفنوا، وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على إرجاعهم. والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشركين إحالتهم البعث بشبهة أن طول اللبث وتغير الأجساد ينافي إحياءها، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. وجملة يتعارفون بينهم حال من الضمير المنصوب في نحشرهم، والتعارف تفاعل من عرفة، أي يعرف كل واحد منهم يومئذ من كان يعرفه في الدنيا ويعرفه الآخر كذلك. والمقصود من ذكر هذه الحال كالمقصود من ذكر حالة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، لتصوير أنهم حشروا على الحالة التي كانوا عليها في الدنيا في أجسامهم وإدراكهم زيادة في بيان إبطال إحالتهم البعث بشبهة أنه ينافي تمزق الأجسام في القبور وانطفاء العقول بالموت. فظهر خسرانهم يومئذ بأنهم نفوا البعث فلم يستعدوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. كان ذكر تكذيبهم الذي جاء في صدر السورة بقوله: قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، ثم الوعيد عليه بعذاب يحل بهم، والإشارة إلى أنهم كذبوا بالوعيد في قوله: ولو يعجل الله للناس الشر، إلى قوله: لننظر كيف تعملون، منذرا بترقب عذاب يحل بهم في الدنيا كما حل بالقرون الذين من قبلهم. وكان معلوما من خلق النبي صلى الله عليه وسلم رأفته بالناس ورغبته أن يتم هذا الدين وأن يهتدي جميع المدعوين إليه، فربما كان النبي يحذر أن ينزل بهم عذاب الاستئصال فيفوت اهتداؤهم. وكان قوله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، تصريحا بإمكان استبقائهم وإيماء إلى إمهالهم. جاء هذا الكلام بيانا لذلك وإنذارا بأنهم إن أمهلوا فأبقي عليهم في الدنيا فإنهم غير مفلتين من المصير إلى عقاب الآخرة حين يرجعون إلى تصرف الله دون حائل. وجاء الكلام على طريقة إبهام الحاصل من الحالين لإيقاع الناس بين الخوف والرجاء، وإن كان المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد ببعض الذي نعدهم هو عذاب الدنيا، فإنهم أوعدوا بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. فالمعنى: إن وقع عذاب الدنيا بهم فرأيته أنت، أو لم يقع فتوفاك الله، فمصيرهم إلينا على كل حال. فمضمون أو نتوفينك قسيم لمضمون نرينك بعض الذي نعدهم، والجملتان معا جملتا شرط، وجواب الشرط قوله: فإلينا مرجعهم. ولما جعل جواب الشرطين إرجعهم إلى الله المكنى به عن العقاب الآجل، تعين أن التقسيم الواقع في الشرط ترديد بين حالتين لهما مناسبة بحالة تحقق الإرجاع إلى عذاب الله على كلا التقديرين، وهما حالة التعجيل لهم بالعذاب في الدنيا وحالة تأخير العذاب إلى الآخرة. وأما إراءة الرسول تعذيبهم وتوفيه بدون إراءته فلا مناسبة لهما بالإرجاع إلى الله على كلتيهما، إلا باعتبار مقارنة إحداهما لحالة التعجيل ومناسبة الأخرى لحالة التأخير. وإنما كني عن التعجيل بأن يريه الله الرسول للإيماء إلى أن حالة تعجيل العذاب لا يريد الله منها إلا الانتصاف لرسوله بأن يريه عذاب معانديه، ولذلك بني على ضد ذلك ضد التعجيل، فكني بتوفيه عن عدم تعجيل العذاب بل عن تأخيره، إذ كانت حكمة التعجيل هي الانتصاف للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جعل مضمون جملة نتوفينك قسيما لمضمون جملة نرينك، تعين أن إراءتهما أعدوا به من عذاب الدنيا إنما هو جزاء عن تكذيبهم إياه وأذاهم له انتصارا له، حتى يكون أمره جاريا على سنة الله في المرسلين، كما قال نوح: رب انصرني بما كذبون. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى عقبه: ولكل أمة الرسول، الآية، وقوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقد أراه الله تعالى بعض الذي توعدهم بما لقوا من القحط 7 سنين بدعوته عليهم، وبما أصابهم يوم بدر من الإهانة وقتل صناديدهم، كما أشار إليه قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. والدخان هو ما كانوا يرونه في سنين القحط من شبه الدخان في الأرض، والبطشة الكبرى بطشة يوم بدر. وتأمل قوله تعالى: ثم تولوا عنه، وقوله: إنا منتقمون. ثم كف الله عنهم عذاب الدنيا إرضاء له أيضا، إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده. فأما الكفر بالله فجزاؤه عذاب الآخرة، فطوي في الكلام جمل دلت عليها الجمل المذكورة إيجازا محكما، وصارت قوة الكلام هكذا: وإما نجعل لهم بعض العذاب فنرينك نزوله بهم، أو نتوفينك فنؤخر عنهم العذاب بعد وفاتك، أي لانتفاء الحكمة في تعجيله، فمرجعهم إلينا، أي مرجعهم ثابت إلينا دوما، فنحن أعلم بالحكمة المقتضية نفوذ الوعيد فيهم في الوقت المناسب في الدنيا، إن شئنا في حياتك أو بعدك أو في الآخرة. وكلمة إما هي إن الشرطية وما المؤكدة للتعليق الشرطي، وكتبت في المصاحف بدون نون وبميم مشددة محاكاة لحالة النطق. وقد أكد فعل الشرط بنون التوكيد، فإنه إذا أريد توكيد فعل الشرط بالنون وتعينت زيادة ما بعد إن الشرطية فهما متلازمان عند المبرد والزجاج وصاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: فإما نرينك في سورة غافر، فلا يقول إن تكرمني أكرمك بنون التوكيد، ولكن تقولون إن تكرمني بدون نون التوكيد، كما أنه لا يقال إما تكرمني بدون نون التوكيد، ولكن تقول إن تكرمني. وشذ قول الأعشى: فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. ثم أكد التعليق الشرطي تأكيدا ثانيا بنون التوكيد وتقديم المجرور على عامله وهو مرجعهم للاهتمام. وجملة إلينا مرجعهم اسمية تفيد الدوام والثبات، أي ذلك أمر في تصرفنا دوما. وجملة ثم الله شهيد على ما يفعلون معطوفة على جملة فإلينا مرجعهم. وحرف ثم للتراخي الرتبي كما هو شأن ثم في عطفها الجمل، والتراخي الرتبي كون الجملة المعطوفة بها أعلى رتبة من المعطوفة عليها، فإن جملة ثم الله شهيد على ما يفعلون لاشتمالها على التعريض بالجزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبة في الغرض، وهو غرض الإخبار بأن مرجعهم إلى الله، لأن إرجاعهم إلى الله مجمل، واطلاعه على أفعالهم المكنى به عن مؤاخذتهم بها هو تفصيل للوعيد المجمل، والتفصيل أهم من الإجمال. وقد حصل بالإجمال ثم بتفصيله تمام تقرير الغرض المسوق له الكلام وتأكيد الوعيد. وأما كون عذاب الآخرة حاصلا بعد إرجاعهم إلى الله بمهلة جمع ما فيه من تكلف تقرر تلك المهلة، هو بحيث لا يناسب حمل الكلام البليغ على التصدي لذكره. وقوله الله شهيد على ما يفعلون خبر مستعمل في معناه الكنائي، إذ هو كناية عن الوعيد بالجزاء على جميع ما فعلوه في الدنيا بحيث لا يغادر شيئا. والشهيد الشاهد، وحقيقته المخبر عن أمر فيه تصديق للمخبر، واستعمل هنا في العالم علم تحقيق، وعبر بالمضارع في قوله يفعلون للإشارة إلى أنه عليم بما يحدث من أفعالهم، فأما ما مضى فهو بعلمه أجدر. قوله تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، عطف على جملة وإما نرينك بعض الذي نعدهم، وهي بمنزلة الساب لمضمون الجملة التي قبلها، وهذه بيّنت أن مجيء الرسول للأمة هو منتهى الإمهال، وأن الأمة إن كذبت رسولها استحقت العقاب على ذلك، فهذا إعلام بأن تكذيبهم الرسول هو الذي يجر عليهم الوعيد بالعقاب، فهي ناظرة إلى قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجملة لكل أمة رسول ليست هي المقصود من الإخبار، بل هي تمهيد للتفريع المفرع عليها بقوله: فإذا جاء رسولهم إلى آخره. فلذلك لا يؤخذ من الجملة الأولى تعين أن يرسل رسول لكل أمة، لأن تعيين الأمة بالزمن أو بالنسب أو بالموطن لا ينضبط، وقد تخلو قبيلة أو شعب أو عصر أو بلاد عن مجيء رسول فيها ولو كان خلوها زمنا طويلا. وقد قال الله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فالمعنى: ولكل أمة من الأمم ذوات الشرائع رسول معروف جاءها مثل عاد وثمود ومدين واليهود والكلدان. والمقصود من هذا الكلام ما تفرع عليه من قوله: فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، والفاء للتفريع، وإذا للظرفية مجردة عن الاستقبال. والمعنى أن في زمن مجيء الرسول يكون القضاء بينهم بالقسط، وتقديم الظرف على عامله وهو قضي للتشويف إلى تلقي الخبر. وكلمة بين تدل على توسط في شيئين أو أشياء، فتعين أن الضمير الذي أضيفت إليه هنا عائد إلى مجموع الأمة ورسولها، أي قضي بين الأمة ورسولها بالعدل، أي قضى الله بينهم بحسب عملهم مع رسولهم. والمعنى أن الله يمهل الأمة على ما هي فيه من الضلال، فإذا أرسل إليها رسولا فإرساله أمارة على أن الله تعالى أراد إخلاعهم عن الضلال، فانتهى أمد الإمهال بإبلاغ الرسول إليهم مراد الله منهم، فإن أطاعوه رضي الله عنهم وربحوا، وإن عصوه وشاقوه قضى الله بين الجميع بجزاء كل قضاء حق لا ظلم فيه، وهو قضاء في الدنيا. وقد أشعر قوله قضي بينهم بحدوث مشاقة بين الكافرين وبين المؤمنين، وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تحذير من مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم وإنذار لأهل مكة بما نالهم. وقد كان من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته أن أبقى الله على العرب، فلم يستأصلهم، ولكنه أراهم بطشته وأهلك قادتهم يوم بدر، ثم ساقهم بالتدريج إلى حظيرة الإسلام حتى عمهم وأصبحوا دعاته للأمم وحملة شريعته للعالم. ولما أشعر قوله قضي بينهم بأن القضاء قضاء زجر لهم على مخالفة رسولهم، وأنه عقاب شديد يكاد من يراه أو يسمعه أن يجول بخاطره أنه مبالغ فيه، أوتي بجملة وهم لا يظلمون، وهي حال مؤكدة لعاملها الذي هو قضي بينهم بالقسط، للإشعار بأن الذنب الذي قضي عليهم بسببه ذنب عظيم. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عطف على جملة وإما نرينك بعض الذي نعدهم. والمناسبة أنه لما بينت الآية السالفة أن تعجيل الوعيد في الدنيا لهم وتأخيره سواء عند الله تعالى، إذ الوعيد الأتم هو وعيد الآخرة، أتبعت بهذه الآية حكاية لتهكمهم على تأخير الوعيد. وحكي قولهم بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة كقوله تعالى ويصنع الفلك للدلالة على تكرر صدوره منهم، وأطلق الوعد على الموعود به، فالسؤال عنه باسم الزمان مؤول بتقدير يدل عليه المقام أي متى ظهوره، والسؤال مستعمل في الاستبطاء وهو كناية على عدم اكتراثهم به وأنهم لا يأبهون به، لينتقل من ذلك إلى أنهم مكذبون بحصوله بطريق الإيماء بقرينة قولهم إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقته، وهم يريدون أننا لا نصدقك حتى نرى ما وعدتنا، كناية عن اعتقادهم عدم حلوله وأنهم لا يصدقون به. والوعد المذكور هنا ما هددوا به من عذاب الدنيا، والخطاب بقولهم إن كنتم للرسول، فضمير التعظيم للتهكم كما في قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، وقول أبي بكر بن الأسود الكناني يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام. وهذا المحمل هو المناسب لجوابهم بقوله قل لا أملك. ويجوز أن يكون الخطاب للنبي والمسلمين، جمعوهم في الخطاب لأن النبي أخبر به والمسلمين آمنوا به فخاطبوهم بذلك جميعا لتكذيب النبي وإدخال الشك في نفوس المؤمنين به، وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر بجوابهم لأنه الذي أخبرهم بالوعيد، وأما المؤمنون فتابعون له في ذلك. ومعنى لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا لا أستطيع، كما تقدم في قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا في سورة العقود. وقدم الضر على النفع لأنه أنسوا بالغرض، لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه مضرتهم وهو الوعيد، ولأن استطاعة الضر أهون من استطاعة النفع، فيكون ذكر النفع بعده ارتقاء. والمقصود من جمع الأمرين الإحاطة بجنسي الأحوال، وتقدم في سورة الأعراف وجه تقديم النفع على الضر في نظير هذه الآية. وقوله إلا ما شاء الله استثناء منقطع بمعنى لكن، أي لكن نفعي وضري هو ما يشاءه الله لي، وهذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالأسلوب المصطلح على تلقيبه في فن البديع بالمذهب الكلامي أي بطريق برهاني، لأنه إذا كان لا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا فعدم استطاعته ما فيه ضر غيره بهذا الوعد أولى، من حيث إن أقرب الأشياء إلى مغدرة المرء هو ما له اختصاص بذاته، لأن الله أودع في الإنسان قدرة استعمال قواه وأعضائه، فلو كان الله مقدرا إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في أحوال الكون لكان أقرب الأشياء إلى إقداره ما له تعلق بأحوال ذاته، لأن بعض أسبابها في مقدرته، فلا جرم كان الإنسان مسيرا في شؤونه بقدرة الله، لأن معظم أسباب المنافع والمضار من الحوادث منوط بعضه ببعض، فموافقاته ومخالفاته خارجة عن مقدور الإنسان، فلذلك قد يقع ما يضره وهو عاجز عن دفعه. فكان معنى الجواب أن الوعد من الله لا مني، وأنا لا أقدر على إنزاله بكم لأن له أجلا عند الله. وجملة لكل أمة أجل من المقول المأمور به، وموقعها من جملة لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا موقع العلة لأن جملة لا أملك لنفسي اقتضى انتفاء القدرة على حلول الوعد، وجملة لكل أمة أجل تتضمن أن سبب عدم المقدرة على ذلك هو أن الله قدر آجال أحوال الأمم، ومن ذلك أجل حلول العقاب بهم بحكمة اقتضت تلك الآجال، فلا يحل العقاب بهم إلا عند مجيء في ذلك الأجل، فلا يقدر أحد على تغيير ما حدده الله. وصورة الاستدلال بالطريق البرهاني أن قضية لكل أمة أجل قضية كلية تشمل كل أمة، ولما كان المخاطبون من جملة الأمم كانوا مشمولين لحكم هذه القضية، فكأنه قيل لهم أنتم أمة من الأمم ولكل أمة أجل، فأنتم لكم أجل فترقبوا حلوله. وجملة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صفة لأجل، أي أجل محدود لا يقبل التغيير. وقد تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف، وإذا في هذه الآية مشربة معنى الشرط، فلذلك اقترنت جملة عاملها بالفاء الرابطة للجواب معاملة للفعل العامل في إذا معاملة جواب الشرط. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. هذا جواب ثان عن قولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، باعتبار ما يتضمنه قولهم من الوعد بأنهم يؤمنون إذا حق الوعد الذي توعدهم به، كما حكي عنهم في الآية الأخرى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وهذا الجواب إبداء لخلل كلامهم واضطراب استهزائهم. وقع هذا الأمر بأن يجيبهم هذا الجواب بعد أن أمر بأن يجيبهم بقوله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وهذا الجواب واقع موقع التسليم الجدلي بعد أن يجاب المخطئ بالإبطال. وحاصل هذا الجواب إن قدر حصول ما سألتم تعيين وقته ونزول كسف من السماء بكم أو نحوه، ماذا يحصل من فائدة لكم في طلب تعجيل حصوله، إذ لا تخلون عن أن تكونوا تزعمون أنكم تؤمنون حينئذ، فذلك باطل لأن العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل إيمانكم، وهذا كما قال بعض الواعظين نحن نريد أن لا نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت. ووقع في خلال هذه الجواب تفنن في تخيل التهويل لهذا العذاب الموعود بقوله إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا تخيلا يناسب تحقق وقوعه، فإن هذين الوقتين لا يخلو حلول الحوادث عن أحدهما، على أنه ترديد لمعنى العذاب العاجل تعجيلا قريبا أو أقل قربة، أي أتاكم في ليل هذا اليوم الذي سألتموه أو في صبيحته، على أن في ذكر هذين الوقتين تخييلا ما لصورة وقوع العذاب استحضارا له لديهم، على وجه يحصل به تذكيرهم انتهازا لفرصة الموعظة، كالتذكير به في قوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. والبيات اسم مصدر التبييت ليلا كالسلام للتسليم، وذلك مباغته، وانتصب بياتا على الظرفية بتقدير مضاف أي وقت بيات. وجواب شرط إن أتاكم عذابه محذوف دل عليه قوله ماذا يستعجل منه المجرمون الذي هو ساد مسد مفعولي أرأيتم، إذ علقه عن العمل الاستفهام بماذا، وماذا كلمتان هما ما الاستفهامية وذا أصله إشارة مشار به إلى مأخوذ من الكلام الواقع بعده، واستعمل ذا مع ما الاستفهامية في معنى الذي لأنهم يراعون لفظ الذي محذوفة. وقد يظهر كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار عليهم وفي التعجيب من تعجلهم العذاب بنية أنهم يؤمنون به عند نزوله. ومن للتبعيض، والمعنى ما الذي يستعجله المجرمون من العذاب، أي لا شيء من العذاب بصالح لاستعجالهم إياه، لأن كل شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن من الإيمان وقت حلوله. وفائدة الإشارة إليه تهويله أو تعظيمه أو التعجيب منه كقوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا، فالمعنى ما هذا العذاب العظيم في حال كونه يستعجله المجرمون، فجملة يستعجل منه في موضع الحال من اسم الإشارة، أي أن مثله لا يستعجل بل شأنه أن يستأخر. ومن بيانية، والمعنى معها على معنى ما يسمى في فن البديع بالتجرد، وعلم أن النحاة يذكرون استعمال ماذا بمعنى ما الذي، وإنما يعنون بذلك بعض مواضع استعماله، وليس استعمالا مضطردا. وقد حقق ابن مالك في الخلاصة إذ زاد قيدا في هذا الاستعمال فقال: ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام، يريد إذا لم يكن مزيدا، وإنما عبر بالإلغاء فرارا من إيراد أن الأسماء لا تزاد. والحق أن المراد بالزيادة أن اسم الإشارة غير مفيد معناه الموضوع له، ولا هو بمفيد تأسيس معنى في الكلام، ولكنه للتقوية والتأكيد الحاصل من الإشارة إلى ما يتضمنه الكلام. وقد أشار إلى استعمالاته صاحب مغني اللبيب في فصل عقده لماذا وأكثر من المعاني، ولم يحرر انتساب بعضها من بعض. وانظر ما تقدم عند قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، المتقدم آنفا، وقوله تعالى: ماذا أراد الله بهذا مثلا في سورة البقرة. والمجرمون أصحاب الجرم، وهو جرم الشرك، والمراد بهم الذين يقولون متى هذا الوعد وهم مشركو مكة. فوقع الإظهار في مقام الإضمار عوض أن يقال ماذا يستعجلون منه، لقصد التسجيل عليهم بالإجرام وللتنبيه على خطأهم في استعجال الوعيد، لأنه يأتي عليهم بالإهلاك فيصيرون إلى الآخرة حيث يفضون إلى العذاب الخالد، فشأنهم أن يستأخروا الوعد لا أن يستعجلوا. فدل ذلك على أن المعنى لا يستعجلون منه إلا شرا. وعطفت جملة أثم إذا ما وقع بحرف المهلة للدلالة على التراخي الرتبي، كما هو شأن ثم في عطفها الجمل، لأن إيمانهم بالعذاب الذي كانوا ينكرون وقوعه حين وقوعه بهم أغرب وأهم من استعجالهم به. وهمزة الاستفهام مقدمة من تأخير، كما هو استعمالها مع حروف العطف المفيدة للتشريك. والتقدير ثم أئذا ما وقع، وليس المراد الاستفهام عن المهلة، والمستفهم عنه حصول الإيمان في وقت وقوع العذاب، وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار بمعنى التغليط وإفساد رأيهم، فإنهم وعدوا بالإيمان عند نزول العذاب استهزاء منهم، فوقع الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبيان أخطائهم، أي أتؤمنون بالوعد عند وقوعه على طريقة الأسلوب الحكيم، كقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وكلمة الآن استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم، فعبر عن وقت وقوعه باسم الزمان الحاضر وهو الآن، حكاية للسان حال منكر عليهم في ذلك الوقت استحضر حال حلول الوعد كأنه حاضر في زمن التكلم، وهذا الاستحضار من تخيير الحالة المستقبلة واقعة، ولذلك يحسن أن نجعل الآن استعارة مكنية بتشبيه الزمن المستقبل بزمن الحال. ووجه الشبه الاستحضار، ورمز إلى المشبه به بذكر لفظ من روادفه وهو اسم الزمن الحاضر. وجملة وقد كنتم به تستعجلون ترشيح، وإما تقدير قول في الكلام، أي يقال لهم إذا آمنوا بعد نزول العذاب الآن آمنتم، كما ذهب إليه أكثر المفسرين، فذلك تقدير معنى لا تقدير نظم وإعراب، لأن نظم هذا الكلام أدق من ذلك. ومعنى تستعجلون تكذبون، فعبر عن التكذيب بالاستعجال حكاية لحاصل قولهم متى هذا الوعد الذي هو في صورة الاستعجال، والمراد منه التكذيب. وتقديم المجرور للاهتمام بالوعد الذي كذبوا به وللرعاية على الفاصلة. قوله تعالى: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، معطوفة على جملة قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. وثم للتراخي الرتبي، فهذا عذاب أعظم من العذاب الذي في قوله قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، فإن ذلك عذاب الدنيا، وأما عذاب الخلد فهو عذاب الآخرة، وهذا أعظم من عذاب الدنيا. فذلك موقع عطف جملته بحرف ثم. وصيغة المضي في قوله قيل للذين ظلموا مستعملة في معنى المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه، مثل أتى أمر الله، والذين ظلموا هم القائلون متى هذا الوعد، وأظهر في مقام الإضمار لتسجيل وصف الظلم عليهم، وهو ظلم النفس بالإشراك، ومعنى ظلموا أشركوا. والذوق مستعمل في الإحساس، وهو مجاز مشهور بعلاقة الإطلاق. والاستفهام في هل تجزون إنكاري بمعنى النفي، ولذلك جاء بعده الاستثناء إلا بما كنتم تكسبون. وجملة هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون استئناف بياني، لأن جملة ذوقوا عذاب الخلد تثير سؤالا في نفوسهم عن مقدار ذلك العذاب، فيكون الجواب على أنه على قدر فظاعة ما كسبوه من الأعمال مع إفادة تعليل تسليط العذاب عليهم. قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم، فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا به، ومرة يقبلون على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألونه: أهذا العذاب الخالد أي عذاب الآخرة حق؟ فالجملة معطوفة على جملة ويقولون متى هذا الوعد، وضمير الجمع عائد إليهم، فهم المستنبئون لا غيرهم، وضمير هو عائد إلى عذاب الخلد. والحق الثابت الواقع، فهو بمعنى حق أي ثابت، أي أن وقوعه ثابت، فأسند الثبوت لذات العذاب بتقدير مضاف يدل عليه السياق، إذ لا توصف الذات بثبوت. وجملة أحق هو استفهامية معلقة فعل يستنبئونك عن العمل في المفعول الثاني، والجملة بيان لجملة يستنبئونك، لأن مضمونها هو الاستثناء، والضمير يجوز كونه مبتدأ وأحق خبر مقدم. واستعملوا الاستفهام تبالها، ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة الحالتين، فاعتبر أولا ظاهر حال سؤالهم فأجيبوا على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامهم على خلاف مرادهم، تنبيها على أن الأولى بهم سؤال الاسترشاد تغليظا لهم واغتناما لفرصة الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم، ولذلك أكد الجواب بالتوكيد اللفظي، إذ جمع بين حرف إي وهو حرف جواب يحقق به المسؤول عنه، وبين الجملة الدالة على ما دل عليه حرف الجواب، وبالقسم وإن ولام الابتداء وكلها مؤكدات. والاعتبار الثاني اعتبار قصدهم من استفهامهم، فأجيبوا بقوله: وما أنتم بمعجزين، فجملة وما أنتم بمعجزين معطوفة على جملة جواب القسم، فمضمونها من المقسم عليه، ولما كان المقسم عليه جوابا عن استفهامهم كان مضمون ما أنتم بمعجزين جوابا عن الاستفهام أيضا باعتبار ما أضمروه من التكذيب، أي هو واقع وأنتم مصابون به غير مفلتين منه. وليس فعل يستنبئونك مستعملا في التظاهر بمعنى الفعل كما استعمل قوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، كما تقدم في براءة، لأن حقيقة الاستنباء واقعة هنا إذ قد صرحوا بصورة الاستفهام. وإي بكسر الهمزة حرف جواب لتحقيق ما تضمنه سؤال سائل، فهو مرادف نعم، ولكن من خصائص هذا الحرف أنه لا يقع إلا وبعده القسم. والمعجزون الغالبون، أي وما أنتم بغالبين الذي طلبكم، أي بمفلتين. وقد تقدم عند قوله تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين في سورة الأنعام. قوله تعالى: وله أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. الأظهر أن هذه الجملة من بقية القول، فهي عطف على جملة إي وربي إنه لحق، إعلاما لهم بهول ذلك العذاب عساهم أن يحذروه، ولذلك حذف المتعلق الثاني لفعل افتدت، لأنه يقتضي مفديا به ومفديا منه، أي لافتدت به من العذاب. والمعنى أن هذا العذاب لا تتحمله أي نفس على تفاوت الأنفس في احتمال الآلام، ولذلك ذكر كل نفس دون أن يقال: ولو أن لكم ما في الأرض لافتديتم به. وجملة أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض واقعة موقع شرط له، وما في الأرض اسم أن، ولكل نفس خبر أن، وقدم على الاسم للاهتمام بما فيه من العموم، بحيث ينص على أنه لا تسلم نفس من ذلك. وجملة ظلمت صفة لنفس، وجملة لافتدت به جواب لو، فعموم كل نفس يشمل نفوس المخاطبين مع غيرهم. ومعنى ظلمت أشركت، وهو ظلم النفس، إن الشرك لظلم عظيم. وما في الأرض يعم كل شيء في ظاهر الأرض وباطنها، لأن الظرفية ظرفية جمع واحتواء، وافتدى مرادف فدى، وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة المعنى، أي لتكلفت فداءها به. قوله تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، جملة مستأنفة معطوفة عطف كلام على كلام، وضمير أسروا عائد إلى كل نفس باعتبار المعنى مع تغليب المذكر على المؤنث. وعبر عن الإصرار المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد مضى، والمعنى وسيسرون الندامة قطعا، وكذلك قوله وقضي بينهم. والندامة الندم، وهو أسف يحصل في النفس على تفويت شيء ممكن عمله في الماضي. والندم من هواجس النفس، فهو أمر غير ظاهر ولكنه كثير، أي يصدر عن صاحبه قول أو فعل يدل عليه. فإذا تجلد صاحب الندم فلم يظهر قولا ولا فعلا، فقد أسر الندامة، أي قصرها على سره فلم يظهرها بإظهار بعض آثارها. وإنما يكون ذلك من شدة الهول، فإنما أسروا الندامة لأنهم دهشوا لرؤية ما لم يكونوا يحتسبون، فلم يطيقوا صراخا ولا عويلا. وجملة وقضي بينهم عطف على جملة وأسروا مستأنفة، ومعنى قضي بينهم قضي فيهم، أي قضي على كل واحد منهم بما يستحقه بالعدل. فالقضاء بالعدل وقع فيهم، وليس المعنى أنه قضي بين كل واحد وآخر، لأن القضاء هنا ليس قضاء نزاع ولكنه قضاء زجر وتأنيب، إذ ليس الكلام هنا إلا على المشركين وهم صنف واحد، بخلاف قوله تعالى فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، فإن ذلك قضاء بين المرسل إليهم وبين الرسل، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وجملة وهم لا يظلمون حالية. قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. تذييل تنهية للكلام المتعلق بصدق الرسول والقرآن وما جاء به من الوعيد وترقب يوم البعث ويوم نزول العذاب بالمشركين. وقد اشتمل هذا التذييل على مجمل تفصيل ذلك الغرض، وعلى تعليله بأن من هذه شؤونه لا يعجز عن تحقيق ما أخبر بوقوعه، فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بملك ما في السماوات والأرض، فهو يتصرف في الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تصرفا لا يشاركه فيه غيره، فتصرفه في أمور السماء شامل للمغيبات كلها، ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب، وتصرفه في أمور الأرض شامل لتصرفه في الناس، ثم أعقاب تحقيق وعده وأعقاب تجهيل منكريه وأعقاب التصريح بالمهم من ذلك، وهو الإحياء والإماتة والبعث. وافتتح هذا التذييل بحرف التنبيه، وأعيد فيه حرف التنبيه للاستيعاء لسماعه وللتنبيه على أنه كلام جامع هو حوصلة الغرض الذي سمعوا تفصيله آنفا، وتأكيد الخبر بحرف إن للرد على المشركين، لأنهم لما جعلوا لله شركاء فقد جعلوها غير مملوكة لله، ولا يدفع عنهم ذلك أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لأن ذلك اضطراب وخبط. وقدم خبر إن على اسمها للاهتمام باسمه تعالى ولإفارة القصر لرد اعتقادهم الشركة كما علمت، وأكد بحرف التوكيد بعد حرف التنبيه في الموضعين للاهتمام به ولرد إنكار منكري بعضه والذين هم بمنزلة المنكرين بعضه الآخر. واللام في لله للملك، وما اسم موصول مفيد لعموم كل ما ثبتت له صلة الموصول من الموجودات الظاهرة والخفية. ووعد الله هو وعده بعذاب المشركين، وهو وعيد ويجوز أن يكون وعده مرادا به البعث، قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فسمى إعادة الخلق وعدا، وأظهر اسم الجلالة في الجملة الثانية دون الإتيان بضميره لتكون الجملة مستقلة فتجري مجرى المثل والكلام الجامع. ووقع الاستدراك بقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأن الجملتين اللتين قبله أريد بهما الرد على معتقدي خلافهما، فصارتا في قوة نفي الشك عن مضمونهما، فكأنه قيل لا شك يحق في ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يشكون. وتقييد نفي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحده مكابرة، كما قال في الآية السابقة ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فضمير أكثرهم للمتحدث عنهم فيما تقدم. قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، استئناف أو اعتراض يجوز أن يكون لابتداء غرض جديد، وهو خطاب جميع الناس بالتعريف بشأن القرآن وهديه بعد أن كان الكلام في جدال المشركين والاحتجاج عليهم بإعجاز القرآن على أنه من عند الله وأن الآتي به صادق فيما جاء به من تهديدهم وتخويفهم من عاقبة تكذيب الأمم رسلها، وما ذيل به ذلك من الوعيد وتحقيق ما توعدوا به، فالكلام الآن منعطف إلى الغرض المفتتح بقوله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله إلى قوله ولو كانوا لا يبصرون، فعاد الكلام إلى خطاب جميع الناس لما في القرآن من المنافع الصالحة لهم، والإشارة إلى اختلافهم في مقدار الانتفاع به، ولذلك كان الخطاب هنا عاما لجميع الناس، ولم يأتي فيه ما يقتضي توجيهه لخصوص المشركين من ضمائر تعود إليهم أو أوصاف لهم أو صلات موصول. وعلى هذا الوجه فليس في الخطاب يا أيها الناس التفات من الغيبة إلى الخطاب، والمعنى أن القرآن موعظة لجميع الناس، وإنما انتفع بموعظته المؤمنون فاهتدوا وكان لهم رحمة. ويجوز أن يكون خطابا للمشركين بناء على الأكثر في خطاب القرآن بيا أيها الناس، فيكون ذكر الثناء على القرآن بأنه هدى ورحمة للمؤمنين إدماجا وتسجيلا على المشركين بأنهم حرموا أنفسهم الانتفاع بموعظة القرآن وشفائه لما في الصدور، فانتفع المؤمنون بذلك. وافتتح الكلام بقد لتأكيده، لأن في المخاطبين كثيرا ممن ينكر هذه الأوصاف للقرآن. والمجيء مستعمل مجازا في الإعلام بالشيء كما استعمل للبلوغ أيضا، إلا أن البلوغ أشهر في هذا وأكثر، يقال بلغني خبر كذا، ويقال أيضا جاءني خبر كذا أو أتاني خبر كذا، وإطلاق المجيء عليه في هذه الآية أعز. والمراد بما جاءهم وبلغهم هو ما أنزل من القرآن وقرئ عليهم، وقد عبر عنه بأربع صفات هي أصول كماله وخصائصه، وهي أنه موعظة، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى، وأنه رحمة للمؤمنين. والموعظة الوعظ، وهو كلام فيه نصح وتحذير مما يضر، وقد مضى الكلام عليها عند قوله تعالى فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء، وعند قوله تعالى موعظة وتفصيلا لكل شيء في سورة الأعراف، ووصفها بمن ربكم للتنبيه على أنها بالغة غاية كمال أمثالها. والشفاء تقدم عند قوله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين في سورة براءة، وحقيقته زوال المرض والألم، ومجازه زوال النقائص والضلالات وما فيه حرج على النفس، وهذا هو المراد هنا. والمراد بالصدور النفوس كما هو شائع في الاستعمال. والهدى تقدم في قوله تعالى هدى للمتقين في طالع سورة البقرة، وأصله الدالة على الطريق الموصل إلى المقصود، ومجازه بيان وسائل الحصول على المنافع الحقة. والرحمة تقدمت في تفسير البسملة. وقد أومأ وصف القرآن بالشفاء إلى تمثيل حال النفوس بالنسبة إلى القرآن وإلى ما جاء به، بحال المعتل السقيم الذي تغير نظام مزاجه عن حالة الاستقامة فأصبح مضطرب الأحوال خائر القوى، فهو يترقب الطبيب الذي يدبر له بالشفاء، ولا بد للطبيب من موعظة للمريض يحذره بها مما هو سبب نشأ علته ودوامها، ثم ينعت له الدواء الذي به شفاؤه من العلة، ثم يصف له النظام الذي ينبغي له سلوكه لتدوم له الصحة والسلامة ولا ينتكس له المرض، فإن هو انتصح بنصائح الطبيب أصبح معافا سليما وحي حياة طيبة لا يعتوره ألم ولا يشتكي وصبا. وقد كان هذا التمثيل لكماله قابلا لتفريغ تشبه أجزاء الهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه بها، فزواجر القرآن ومواعظه يشبه بنصح الطبيب على وجه المكنية، وإبطاله العقائد الضالة يشبه بنعت الدواء للشفاء من المضاد على وجه التصريحية، وتعاليمه الدينية وآدابه تشبه بقواعد حفظ الصحة على وجه المكنية وعبر عنها بالهدى، ورحمته للعالمين تشبه بالعيش في سلامة على وجه المكنية. ومعلوم أن ألفاظ المكنية يصح أن تكون مستعملة في حقائق معانيها كما هنا، ويصح أن تجعل تخيلا كأظفار المنية، ثم إن ذلك يتضمن تشبيه شأن باعث القرآن بالطبيب العليم بالأدواء وأدويتها، ويقوم من ذلك تشبيه هيئة تلقي الناس للقرآن وانتفاعهم به ومعالجة الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم بتكرير النصح والإرشاد بهيئة المرضى بين يدي الطبيب، وهو يصف لهم ما فيه برؤهم وصلاح أمزجتهم، فمنهم القابل المنتفع ومنهم المتعاصي الممتنع. فالأوصاف الثلاثة الأول ثابتة للقرآن في ذاته، سواء في ذلك من قبلها وعمل بها ومن أعرض عنها ونبذها، إلا أن وصفه بكونه هدى لما كان وصفا بالمصدر المقتضي للمبالغة، بحيث كأنه نفس الهدى كان الأنسب أن يراد به حصول الهدى به بالفعل، فيكون في قران الوصف الرابع، والوصف الرابع وهو الرحمة خاص بمن عمل بمقتضى الأوصاف الثلاثة الأول فانتفع بها، فكان القرآن رحمة له في الدنيا والآخرة. وهو ينظر إلى قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فقيد للمؤمنين متعلق برحمة بلا شبهة، وقد خصه به جمهور المفسرين، ومن المحققين من جعله قيدا لهدى ورحمة نظرا إلى قوله تعالى هدى للمتقين، فإنه لم يجعله هدى لغير المتقين وهم المؤمنون. والوجه أن كونه موعظة وصف ذاتي له، لأن الموعظة هي الكلام المحذر من الضر، ولهذا عقبت بقوله من ربكم، فكانت عامة لمن خوطب بي يا أيها الناس. وأما كونه شفاء فهو في ذاته صالح للشفاء، ولكن الشفاء بالدواء لا يحصل إلا لمن استعمله. وأما كونه هدى ورحمة فإن تمام وصف القرآن بهما يكون بالنسبة لمن حصلت له حقيقتهما، وأما لمن لم تحصل له آثارهما فوصف القرآن بهما بمعنى صلاحيته لذلك، وهو الوصف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق. وقد وقع التصريح في الآية الأخرى بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين، وصرح في آية البقرة بأنه هدى للمتقين. فالأظهر أن قيد للمؤمنين راجع إلى هدى ورحمة معا على قاعدة القيد الوارد بعد مفردات، وأما رجوعه إلى شفاء فمحتمل، لأن وصف شفاء قد عقب بقيد لما في الصدور، فانقطع عن الوصفين اللذين بعده، ولأن تعريف الصدور باللام يقتضي العموم، فليحمل الشفاء على معنى الدواء الذي هو صالح للشفاء للذي يتناوله، وهو إطلاق كثير، وصدر به في اللسان والقاموس، وجعلوا منه قوله تعالى في شأن العسل فيه شفاء للناس. وأما تعليق فعل المجيء بضمير الناس في قوله قد جاءكم، فباعتبار كونه المقصود بإنزال القرآن في الجملة، ثم وقع التفصيل بالنسبة لما اختلفت فيه أحوال تلقيهم وانتفاعهم، كما دل عليه قوله بعده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أي المؤمنون، وعبر عن الهدى بالفضل في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، فعمم في مجيء البرهان وإنزال النور جميع الناس، وخصص في الرحمة والفضل والهداية المؤمنين. وهذا منتهى البلاغة وصحة التقسيم. قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يتفرع على كون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين تنبيههم إلى أن ذلك فضل من الله عليهم ورحمة بهم، يحق لهم أن يفرحوا بهما وأن يقدروا قدر نعمتهما، وأن يعلموا أنها نعمة تفوق نعمة المال التي حرم منها أكثر المؤمنون ومنحها أكثر المشركين. فكانت الجملة حقيقة بأن تفتتح بفاء التفريع، وجيء بالأمر بالقول معترضا بين الجملة المفرعة والجملة المفرعة عليها تنويها بالجملة المفرعة، بحيث يؤمر الرسول أمرا خاصا بأن يقولها، وإن كان جميع ما ينزل عليه من القرآن مأمورا بأن يقوله، وتقدير نظم الكلام قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبرحمته بذلك ليفرحوا. فالفاء في قوله فليفرحوا فاء التفريع، وبفضل الله وبرحمته مجرور متعلق بفعل فليفرحوا قدم على متعلقه للاهتمام به للمسلمين ولإفادة القصر، أي بفضل الله وبرحمته دون ما سواه، مما دل عليه قوله هو خير مما يجمعون، فهو قصر قلب تعريضي بالرد على المشركين الذين ابتهجوا بعرض المال فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. والإشارة في قوله فبذلك للمذكور، وهو مجموع الفضل والرحمة، واختير للتعبير عنه اسم الإشارة لما فيه من الدلالة على التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز والاختصار. ولما قصد توكيد الجملة كلها بما فيها من صيغة القصر قرن اسم الإشارة بالفاء تأكيدا لفاء التفريع التي في فليفرحوا، لأنه لما قدم على متعلقه قارن بالفاء لإظهار التفريع في ابتداء الجملة، وقد حذف فعل ليفرحوا فصار مفيدا مفاد جملتين متماثلتين مع إيجاز بديع وتقدير معنى الكلام قل فليفرحوا بفضل الله وبرحمته لا سواهما فليفرحوا بذلك لا سواه، والفرح شدة السرور. ولك أن تجعل الكلام استئنافا ناشئا مما تقدم من النعمة على المؤمنين بالقرآن، ولما قدم المجرور وهو بفضل الله وبرحمته حصل بتقديمه معنى الشرط، فقرنت الجملة بعده بالفاء التي تربط الجواب لقصد إفادة معنى الشرط، وهذا كثير في الاستعمال كقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، وقوله كما تكون يولى عليكم بجزم تكون وجزم يولى، فالفاء في قوله فبذلك رابطة للجواب، والفاء في قوله فليفرحوا مؤكدة للربط. ولم يختلف المفسرون في أن القرآن مراد من فضل الله ورحمته، وقد روى حديث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله، يعني أن هداكم إلى اتباعه. ومثله عن أبي سعيد الخدري والبراء موقوفة، وهو الذي يقتضيه اللفظ، فإن الفضل هو هداية الله التي في القرآن، والرحمة هي التوفيق إلى اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا والآخرة. وجملته هو خير مما يجمعون مبينة للمقصود من القصر المستفاد من تقديم المجرورين. وأفرد الضمير بتأويل المذكور كما أفرد اسم الإشارة، والضمير عائد إلى اسم الإشارة، أي ذلك خير مما يجمعون. وما يجمعون مراد به الأموال والمكاسب، لأن فعل الجمع غالب في جمع المال. قال تعالى: الذي جمع مالا وعدده. ومن المعتاد أن جامع المال يفرح بجمعه. وضمير يجمعون عائد إلى الناس في قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، بقرينات السياق، وليس عائدا إلى ما عاد إليه ضمير يفرح. فإن القرائن تصرف الضمائر المتشابهة إلى مصاريفها، كقول عباس بن مرداس: عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا. ضمير أحرزوا عائد إلى المشركين الذين عاد إليهم الضمير في قوله جمعهم، وضمير جمعوا عائد إلى المسلمين، أي لولا نحن لغنم المشركون ما جمعه المسلمون من الغنائم. ومنهم قوله تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها في سورة الروم. وعلى هذا الوجه يظهر معنى القصر أتم الظهور، وهو أيضا المناسب لحالة المسلمين وحالة المشركين يومئذ، فإن المسلمين كانوا في ضعف لأن أكثرهم من ضعاف القوم، أو لأن أقاربهم من المشركين تسلطوا على أموالهم ومنعوهم حقوقهم إلجاء لهم إلى العود إلى الكفر. وقد وصف الله المشركين بالثروة في آيات كثيرة كقوله: وذرني والمكذبين أولي النعمة. وقال: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. فلعل المشركين كانوا يحتقرون المسلمين، كما حكي عن قوم نوح قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين، حين قال له المشركون: لو طردت هؤلاء العبيد من مجلسك لجلسنا إليك. فكمدهم الله بأن المسلمين خير منهم، لأنهم كملت عقولهم بالعقائد الصحيحة والآداب الجليلة. وهذا الوجه هو المناسب للإتيان بالمضارع في قوله يجمعون، المقتضي تجدد الجمع وتكرره، وذلك يقتضي عنايتهم بجمع الأموال، ولم يكن المسلمون بتلك الحالة. والمعنى أن ذلك خير مما يجمعه المشركون مع اتصافهم بالشرك، لأنهم وإن حصلوا ما به بعض الراحة في الدنيا فهم شرار النفوس خساس المدارك. وقرأ الجمهور يجمعون بياء الغيبة، فالضمير عائد على معلوم من الكلام، أي مما يجمع المشركون من الأموال. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب: مما تجمعون، بتاء الخطاب، فيكون خطابا للمشركين الذين شملهم الخطاب في أول الآية بقوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، فإنه بعد أن عمم الخطاب خاص المؤمنين بالذكر وبالجدارة بالفرح، فبقي الخطاب لمن عدا المسلمين وهم المشركون، إذ ليس ثم غير هذين الفريقين من الناس هنالك. ولا يناسب جعل الخطاب للمسلمين، إذ ليس ذلك من شأنهم كما تقدم آنفة، ولأنه لا يظهر منه معنى التفضيل إلا بالاعتبار، لأن المسلمين قد نالوا الفضل والرحمة، فإذا نالوا معهم المال لم ينقص ذلك من كمالهم بالفضل والرحمة. وقد أجملت الآية وجه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه لقصد إعمال النظر في وجوه تفضيله، فإنها كثيرة منها واضح وخفي. وينبئ بوجه تفضيله في الجملة إضافته الفضل والرحمة إلى الله، وإسناد فعل يجمعون إلى ضمير الناس، وهذا الفضل أخروي ودنيوي، أما الأخروي فظاهر وأما الدنيوي فلأن كمال النفس وصحة الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الأعمال الصالحة تكسب الراحة في الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فجعل رضاها حالا لها وقت رجوعها إلى ربها. قال فخر الدين: والمقصود من الآية الإشارة إلى أن السعادات الروحية أفضل من السعادات الجسمانية، فيجب أن لا يفرح الإنسان بشيء من الأحوال الجسمانية، لأن اللذات الجسمانية ليست غير دفع الآلام عند جمع من الحكماء، والمعنى العدمي لا يستحق أن يفرح به. وعلى تقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثبوتية، فإنها لا تكون خالصة البتة، بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره، وهي لا تكون باقية. فكلما كان الالتذاذ بها أكثر، كانت الحسرات الحاصلة من خوف فواتها أكثر وأشد. ثم إن عدم دوامها يقتضي قصر مدة التمتع بها بخلاف اللذات الروحانية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.